طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله قال في منظومته: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لاحظ هذا البيت الشعري يتضمن أصلا من الأصول الفقهية أو من القواعد الفقهية مضمون هذه القاعدة الفقهية أن ضمان المتلف يستوي فيه الجاهل والناسي والمتعمد. إذا أتلف نفسا أو مالا يضمن فيه كل من الجاهل والناسي والمتعمد. لذا قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل العوض عن ذلك وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن لا إثم عليه، يضمن ولا إثم عليه. إذا أتلف مالا ويقول: أنا كنت جاهلا بالحكم، يقال رد المال. قال: كنت ناسيا، رد المال والذنب مغفور أو الإثم مرفوع وساقط عنك. يقول: أنا كنت وكنت، هذه معاذير لا تقبل في هذا الباب. طيب، هذه القاعدة الفقهية مهمة وتظهر أهميتها في أمور. الأمر الأول: حاجة الناس إلى معرفة ذلك لكثرة التساؤل والوقوع في هذا الأمر. قد يقول: إذا كان المخطئ أو الناس لا إثم عليه فهل يضمن ما أتلفه؟ هذه القاعدة الفقهية تبين أنه يضمن، فحاجة الناس إلى معرفة الحكم الشرعي واضحة وبينة. الأمر الثاني: أن أكثر الفقهاء قد أكثروا من ذكر هذه القاعدة الفقهية في كتبهم، وأتوا لهذا الأصل المهم بألفاظ متقاربة. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. ويقول ابن قدامة رحمه الله: الضمان يجب في الخطأ والعمد. ويقول أيضا: والجهل لا يمنع صحة الضمان، والجهل لا يمنع صحة الضمان. ويقول النووي رحمه الله: الجهل ليس مسقطا للضمان. فإذا لا يتعذر شخص بكونه كان مخطئا في إتلاف ذلك المال فإنه ضامن، ولا يتعذر بكونه جاهلا للحكم الشرعي فإنه يكون ضامنا، يكون ضامنا. الأمر الثالث: أن هذا الأصل مما اتفق عليه أهل العلم، مما اتفق عليه أهل العلم. بقي ما أدلة هذه القاعدة الفقهية؟ ما أدلتها؟ أدلتها كثيرة، أدلتها كثيرة من القرآن والسنة والإجماع أيضا والاتفاق على ذلك، أن الجاهل والناس والمتعمد يستوون في ضمان المتلف، يستوون في ضمان المتلف. ومن هذه الأدلة ما يمكن إجمالها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك أيضا جميع الأدلة التي تبين حرمة مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. وكذلك أيضا تذكر في هذا أو في هذه القاعدة الفقهية تذكر فيها جميع أدلة رفع الإثم عن الناس والمخطئ. وأما الإجماع فقد اتفق أهل العلم بلا خلاف ولا نزاع في هذه المسألة أن الجاهل والمخطئ والناسي والمتعمد يضمنون ما أتلفوه، ولكن الإثم يتفاوتون فيه من حيث سقوطه ولزومه، فإن كان متعمدا أثم مع الضمان، وإن كان غير متعمد كمخطئ أو ناس لم يأثم، أي لا يلحقه الإثم ولكنه ضامن. هل فهمت هذه القاعدة؟ ما هي عندك في مسألة الضمان؟ ماذا عن الضمان؟ أن الجاهل والمخطئ والمتعمد الكل ماذا؟ سواء في مسألة الضمان، أنهم يضمنون ما أتلفوه، يضمنون ما أتلفوه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، فمن يذكر البيت الأخير الذي ذكرناه من المنظومة عندك؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أعد يا علي. لا وجود له. طيب عندك يا محمد؟ أعد. محمد ارحم. وينتفي التأثيم عنه والزلل. عندك يا محمد بن حسن؟ لا لا، محمد معنا هنا واحد اسمه محمد بن حسن. عندك؟ ارفع صوتك. لكن مع الإتلاف ايش؟ مالك يا محمد؟ ارفع رأسك من أجل أعرف أنك حفظت، وإلا قل ما حفظت، قل ما حفظت. محمد ابن حسن لم يحفظ، فليبلغ الشاهد الغائب. عندك يا أسامة؟ وينتفي التأثيم عنه والزلل. طيب بقي واحد، باسل. أحسنتم. الآن ننظر في شرح مختصر لهذا البيت. يقول الناظم رحمه الله: لكن هذه كلمة استدراك، كلمة استدراك لما حصل في البيت السابق من حكم، فقد ذكر البيت الذي قبله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فهنا قال لكن، معناه أن الإثم قد سقط عن المخطئ والمكره والناسي، المخطئ والمكره والناسي. ثم قال لكن، الآن مسألة الضمان لإتلاف المال أو نحوه، قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل. الإتلاف مصدر أتلف، والمراد به الإفساد، إذا أفسد أو أهلك. ويقول الفقهاء في تعريف الإتلاف هو إخراج الشيء عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، هذا هو الإتلاف. يثبت البدل، ماذا تقول؟ إخراج الشيء عن أن يكون منتفعا به منفعة معلوم أو مطلوبة منه عادة. يثبت البدل يلزم، يثبت بمعنى يلزم ويجب، وهذا من مقتضيات معنى الثبوت، معناه الوجوب والإلزام. يثبت البدل، والمراد بالبدل عند عامة الفقهاء العوض، يعني إذا أتلف مالا يضمن ويلزمه إيش؟ عوض ذلك المال، أن يأتي ببديل عنه ليقوم مقامه. هذا هو البيت أو الشطر الأول من البيت، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. ثم قال وينتفي التأثيم عنه والزلل. ينتفي أي يزول، وينتهي التأثيم أي حصول الإثم والوقوع في الإثم. والإثم كما قال ابن القيم هو كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها، وإذا اقترن الإثم مع العدوان كان له معنى أخص، وهو الحكم اللاحق عن الذنوب المتعلقة بحق الله عز وجل. فالإثم ما كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، والعدوان ما كان متعلقا بحقوق الخلق، بحقوق الخلق. طيب، وينتفي التأثيم أي لا يقع الإثم، لا يقع الإثم على المخطئ والمكره والناسي. ينتفي التأثيم عنه عما سبق ذكره والزلل، والزلل من الزلة وهي الخطيئة والذنب. إذن حاصل كلام الناظم، من يذكر لنا خلاصة معنى هذا البيت من المنظومة؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. هات يا محمد. يعني يكون الذي يلزمه هو الضمان دون التأثيم والزلل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، هناك تحت قول الناظم لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بعض المسائل: المسألة الأولى أن الحقوق نوعان، أن الحقوق نوعان. النوع الأول حقوق الآدميين، حقوق الآدميين، هذه يجب فيها الضمان كما علمنا سابقا في حق الناس والمخطئ، يجب فيها الضمان. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين كما قال أهل العلم مبنية على المشاحة وليس على المسامحة، مبنية على المشاحة وليس على المسامحة. ولأن ذلك من العدل أن يضمن ما أتلفه بيده، أن يضمن ذلك، هذا من العدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ، هذا الضمان يجب في العمد والخطأ. إذن بالنسبة لحقوق الآدميين يلزم فيها ويجب ضمانها. أما النوع الثاني فهو حقوق الله عز وجل، وهذه الحقوق تارة يجب الضمان فيها بالاتفاق، وتارة يحصل خلاف والراجح عدمه. ففي مسألة حقوق الله عز وجل فيها تفصيل، من هذا التفصيل كفارة القتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ هل يضمن القاتل الكفارة أم لا يضمنها؟ إذا كان مخطئا، وقد علمنا أن المخطئ لا شيء عليه، في حقوق الآدمين تلزمه، وفي حقوق الله في ذلك تفصيل. إن كان كفارة قتل الخطأ فإنه يضمن، ولذا نقل أهل العلم الإجماع على هذه المسألة، على أن على القاتل خطأ الكفارة، يضمن الكفارة. وما هي كفارة قتل الخطأ؟ تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة، إن لم يستطع سقطت عنه الكفارة. لأن الله عز وجل ما ذكر الإطعام 60 مسكينا، وما كان ربك نسيا، وترك ذلك يدل على المسامحة فيه، لأن الله عز وجل إنما ذكر تحرير الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين. هذا أمر متفق عليه في كفارة ماذا؟ قتل الخطأ. أمر مختلف في وجوب الضمان وإسقاطه، وهي مسألة المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو مخطئا، إذا قتل الصيد ناسيا أو مخطئا، في ذلك خلاف. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف ذلك الذي يقتل الصيد بأنه متعمد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فهذا الوصف يخرج المخطئ والناس متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهو لا يضمن الجزاء، هذا المخطئ أو الناس لا يضمن الجزاء في هذه المسألة. هذا هو التفصيل الذي يذكر في حقوق الله عز وجل، هل يضمنها المخطئ والناس أم لا؟ عندك حسن الآن ماذا تقول؟ ما هو الذي يضمنه المخطئ والناس من حقوق الله وحقوق الآدميين؟ الكل، المخطئ والناس ماذا يضمن في حقوق الآدميين؟ يضمن نعم. وفي حقوق الله؟ في حقوق الله لا يضمن، هكذا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. فإن كان كفارة قتل الخطأ فماذا؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن الكفارة. طيب، وإن كانت كفارة قتل الصيد وهو محرم مخطئا وناسيا، يعني ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان ولا جزاء في ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. من مسائل هذه القاعدة الفقهية التي مر ذكرها في شأن المخطئ والناس والمكره، بقي مسألة ضمان المكره. مر معنا بالأمس ضمان، ضمان من؟ الناس والمخطئ. بقي الآن نذكر المكره، ضمان المكره. ضمان المكره يذكر فيه تفصيل، يذكر فيه تفصيل. إن كان المكره أكره إكراها ملجئا بحيث يصير كالآلة في يد غيره، أي لا اختيار له بالكلية، فهذا يكون الضمان فيه على المكره الذي أكره، لأنه هو المباشر لذلك الأمر في الحقيقة، وإنما هذا الشخص صار كآلة في يده، صار كآلة في يده. هذا المكره الذي أكره إكراها ملجئا ما يقدر يتصرف، لا اختيار له في ذلك، إنما جعل كالآلة يعمل بها ذلك الإتلاف، إتلاف نفس أو إتلاف مال. وإن كان المكره له اختيار ولكن حمل أكره على أن يفعل ذلك الشيء، فهنا يكون الضمان عليه، يضمن هو ويرجع فيما أتلف، في ضمان ما أتلف إلى المكره، يرجع فيما أكره عليه، في ضمان ما أكره عليه إلى المكره. نذكر أمثلة أو مسائل. المسألة الأولى القتل، معلوم أنه لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما على سبيل الإكراه إذا أكره على قتله، يقول أنا مكره على قتله، لا يجوز له ذلك باتفاق أهل العلم. طيب، لكن إذا حصل ذلك قتله، فعلى من القصاص والقود؟ هل يكون على المكره الذي أكرهه أو على المكره الذي فعله؟ نعم، أحسنت. يقال في هذه المسألة أقوال أرجحها التفصيل الذي سبق ذكره، وقد ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله كما في كتابه السيل الجرار. نذكر لكم كلام الشوكاني في هذه المسألة. قال رحمه الله: المسلم معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد الإكراه، بل على من طلب منه ذلك أن يمتنع. يقال له اقتل، يقول لا، ولو خشي على نفسه القتل فضلا عما دون القتل، يعني من ضرب وحبس ونحو ذلك، فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره، ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه. فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من الكف فقد أقدم إقداما يخالف الشرع، فاستحق أن يقتص منه. هذا الذي يكره، إما أن تقتل وإما أن تقتل، فيقول أقتل وأتخلص، هنا ما في خلاص، لأن القصاص يرجع عليه. للتفصيل السابق الذي ذكر هنا أن هذه النفس المعصومة لا يجوز له الإقدام على قتلها، فكيف يبقي على نفسه ويترك هذه النفس وهاتان النفسان متكافئتان؟ فالأولى أن يبقى على نفسه، فقد ينجو وقد لا ينجو، هذا في الإكراه الاختياري غير الملجئ. وأما إذا لم يتمكن من الكف، ما يستطيع، ليس له اختيار، بوجه من الوجوه كأن يضع المكره له سيفا في يده، الآن يعني آلة حديثة يضعها في يده ثم يأخذ بيده فيضرب، فيضرب بها عنق رجل آخر مسلم، فهنا قال: فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكره له، لأنه صار كالآلة ما عمل أي شيء، يقول لا لن أفعل، حمل قسرا، وضعت يده قسرا على الآلة، أطلق كأن يضع أصبعه هذه يدخلها هكذا إلى الزناد، ثم يأتي المكره يعمل هكذا بما لا يقدر، بما لا اختيار له في ذلك، فهنا يرجع القصاص على من؟ على المكره، لأنه لم يباشر فعلا، إنما صار كالآلة. فهنا قال: فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكره له، لأنه صار كالآلة له، وليس على من وقع عليه الإكراه، أي هذا النوع من الإكراه، لا قود ولا دية. هذا الإكراه إيش يسمى؟ الإكراه الملجئ الذي لا اختيار له في ذلك. طيب، هذه مسألة النفس، فكيف بمسألة المال؟ أتلف مالا، قيل له إما أن تأخذ هذه الشاة وتذبحها وتصرف الأمور تمام، وإما أن تقتل. قال سهل، أخذ الشاة وذبحها وجهزها وفضل. وهي ملك لغيره، ملك لغيره. طيب من الذي يضمن هنا هذا المال؟ من الذي يضمن هذا المال؟ طيب ها محمد، المكره يضمن وبدون تفصيل. ليس ملجئا، الإكراه ليس ملجئا هنا، فلو كان ملجئا جعله كالآلة يكون الحكم كالسابق. طيب أما إذا باشر أكره فقال لا بأس، وذبح من أجل أن يتقي نفسه، فهنا يقال الضمان على المكره، الشخص الذي باشر وفعل، ويرجع في ذلك الضمان على المكره، على الآمر له. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب أما بالنسبة لتصرفات المكره من بيع وشراء وطلاق ونكاح وعتق ونحو ذلك، فإنه لا يلزمه. لو جيء لبائع فقيل له بع هذه السلعة وإلا تقتل، فباع، هل الآن بيعه منعقد وصحيح أم ليس بصحيح وباطل ومفسوخ؟ يقال ليس بصحيح، لأن الله عز وجل ذكر البيع عن ماذا؟ عن تراض، إلا أن تكون تجارة ما هي الآية؟ عن تراض منكم، نعرف الجملة. طيب عن تراض منكم، وهذا ليس فيه تراضي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما البيع عن تراض. كذلك أيضا لو قيل له طلق، طلق وإلا تقتل، فطلق هو لا يريد الطلاق، هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه، لأنه مكره على ذلك. هذا الإكراه الذي هو إكراه يعني بمعنى إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، يعني تقتل. فيقول طلقت، هي طالق، طلاقه هذا لا يقع. وفي هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه. وهكذا نحو هذه المسائل التي يلزم أو يكره المكره عليها ولا يقع إكراهه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب بقي معنا من مباحث الأصل الذي ذكرناه في البيت الشعري من منظومة القواعد الفقهية، ألا وهو كيفية الضمان، كيفية الضمان. سؤال قبل أن نذكر ذلك، هل يضمن المخطئ والناسي علي؟ فيه تفصيل، هات. إذا كان في حقوق الآدميين فيضمن باتفاق، نعم، وإذا كان في حق الله ففي المسألة تفصيل. إن كان في كفارة قتل الخطأ فيضمن. طيب باتفاق، لأن الله عز وجل أوجب عليه الكفارة. طيب، وإذا كان في قتل الصيد وهو محرم فهذا لا يضمن، لا يضمن فيه لأنه مخطئ وناس، والله عز وجل إنما ذكر الجزاء على من تعمد. طيب، المكره هل يضمن أو لا يضمن؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. طيب، إذا كان المكره بمعنى أنه يكون أن يكون الإكراه ملجئا بحيث لا قدرة له ولا اختيار، ويصير كالآلة، مجرد آلة. فيكون المكره هو الذي يعني المكره هو الذي يتحمل أو يضمن. طيب، أما المكره، المكره فلا، لأنه صار كالآلة فقط. طيب، الثاني إذا كان الإكراه غير ملجئ، غير ملجئ، له قدرة واختيار وهو الذي يباشر الفعل، ولكن حصل له إكراه وتهديد، فماذا؟ يضمن ذلك. أذكر أمثلة. نعم، هل يضمن، هل يقتص منه أم من المكره؟ يعني إذا كان الإكراه ملجئا. آه طيب، وإن كان غير ملجئ يقتص منه. نعم، وكذلك أيضا في إتلاف الأموال. أحسنتم. طيب، كيفية الضمان؟ قال أهل العلم يضمن من كان عليه أو لزمه الضمان، يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. فما هو المثلي وما هو المتقوم؟ المثلي هو ما له مطابق أو مقارب في السوق، شيء يكون له مثيل في السوق أو مقارب له، هذا يسمى مثلي. والمتقوم هو ما ليس له مثل أو مقارب في السوق فيقوم. ومعنى يقوم أي يقدر أو تقدر قيمته ثم تدفع. هذا كيفية الضمان. فإذا أتلف شيئا، وهذه مسألة، إذا أتلف شيئا له مثل، له مثل، وتعذر وجود المثل في ذلك الوقت، وحكم له بقيمته، ثم وجد المثل قبل أن تدفع له القيمة، فهل يجب أداء المثل أم تجب القيمة؟ هنا قال أهل العلم يجب أداء المثل، لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، قبل أداء هذا البدل، فلا ينصرف الشخص من المثل إلى القيمة إلا عند فقدان المثل. هذه كيفية الضمان وصورته: المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. نكون قد أخذنا مباحث في هذا الباب ونكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.